السلام عليكم ورحمة الله. تسجيلات شبكة الفضل الدين يسعدها أن تنقل إليكم وقال حضرتك العلم من مسجد الشيخ محمد بن غازي لعدد الدعاة المسجد العزيز لله. Thank you. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you.

Thank you.